صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفضيل والإجمال تقديرا تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الرحمن صدق الرحمن الرحيم صدق الحليم العظيم وصدق رسوله الكريم صدق من بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبآياته من الموقنين ولدينه من المنقادين الخاشعين اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك الكريم ومن صيام رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام اللهم لك الحمد على الإيمان والقرآن اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا أفضل كتابك وأحسنها نظاما في الدنيا والآخرة وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وأبينها حراما وأعلاها مقاما كتاب عظيم الشأن كتاب عظيم السلطان مشرق البرهان محفوظا في الزيادة والنقصان لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا اللهم اهدنا ويسر لنا الهداية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم تول أمرنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم المسلمين رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك اللهم أصلح أحوالهم كلها يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وبين ولاتهم، واجعلهم متعاونين على الخير والهدى والبر والتقوى، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله مقلب القلوب. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم واحفظ حرماتهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ألهمنا والمسلمين رشدنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وذريته، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر لا نطيق شره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، أن ترفع درجاتنا في جنات النعيم. اللهم ارفع درجاتنا في جنات النعيم. اللهم أنت ربنا وإلهنا، اتكلنا عليك والرغبة عظمت عندك، والرغبة عظمت عندك يا رب العالمين. وأنت الله لا إله إلا أنت، لك الدنيا والآخرة، أنت على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا بالمغفرة في أمورنا كلها، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عم بالخير المسلمين يا أكرم الأكرمين، اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام عفوك ومغفرتك. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا، وقبلتها منه يا رب العالمين. إلهنا قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت الرحمن الرحيم، ناديناك وأنت الرحمن الرحيم. فيا سيدنا ويا سندنا ويا من عليه نعتمد، ارحم عبيدا تناديك، ارحم عبيدا تناديك وليس لها إلا أنت، اشفنا شفاء تاما وعافية في أبداننا من الضر والمس والحسد، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب. فأنت الله الذي لا يرد سائلا، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي أمره بين الكاف والنون، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، أنت أرحم البلاد والعباد. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار. يا كريم يا رحمن يا عليم يا رب العرش العظيم، يا الله يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير من سأل، يا خير من سئل، وأكرم من أعطى، وأجود من وهب. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم ما قسمته وقدرته في هذه الأيام الفضيلة من رحمة ومغفرة وسعة رزق وعتق من النار وطول عمر وهداية وصلاح وشفاء وصحة وتوفيق وقبول، فاجعل لنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا وأهل بيتنا أوفر الحظ والنصيب من هذا الدعاء، وحقق آمالنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا وفرج همومنا، ولا تحرمنا فضلك يا حي يا قيوم. يا رب رفعنا كفنا نحو عطفك داعين راجين ألا ترد دعانا، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، واشرح صدورنا، واصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا موتا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا هازلا إلا زوجته، ولا مستوهب ولا مستوهب ولا مستوهب ذرية صالحة إلا وهبته إلا وهبته إلا وهبته، ولا حزنا إلا أذهبته، ولا يتيما إلا ولا يتيما إلا ويسه، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا سيرا إلا فككته، ولا مضموما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا حسدا إلا ذهبته، ولا مربوطا إلا فككته. اللهم نبس كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. يا رب تمر مواسم الغربات وبيننا أحبة مشغولون بأوجاعهم أو أمراضهم أو فقدهم أحبة نزلت بهم أخبارا مؤلمة وأحداثا محزنة أدهشتهم عن الدعاء وعلقت ألسنتهم عن الشكوى واخنقتهم من الكلام العبرة. إلهنا كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب، إلهنا كم من حبيب لنا وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلا يوم الحساب. اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا غريبا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقهم لمحزونون. اللهم اجعلنا نحتضن آباءنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا نحتضن آباءنا وأمهاتنا عند باب الجنة حضنا ينزع منا وحشة فراقهم من الدنيا. اللهم اجعل يدنا بأيديهم في زحام الجنة سويا. يا رب اجعل آبانا وأمهاتنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اربط على كل قلب من فقد ولده، اللهم اربط على قلب كل من فقد زوجه، اللهم اربط قلب كل من فقد والديه. يا رب اربط على قلب كل من فقد عزيزا لديه. يا رب أنزل السكينة على من آلامه مرضه. يا رب رد على كل متضرر غايته. يا رب فرج على كل من به كربه كربته. يا رب إنا فينا وبيننا مبهوت لفقد ولد أو حبيب قد بكمت ألسنتهم فلا يطيقون الكلام، فأخذنا مكانهم في محاريب الدعاء. يا رب أخذنا مكانهم في محاريب الدعاء. يا رب أنزل السكينة في قلوب المحزونين واذهب الغم والكرب عن المكروبين. لا يكشف الكرب غيرك يا رب يا رحيم، نسألك أن تمحو عنا وعن والدينا سيئات السنين وترفع عنا المرض والحزن وعذاب القبر. اللهم تمم لنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، واشف مريضنا واهد ذرياتنا وارحم ميتنا وأصلح حالنا ولكل من انتقل إلى رحمتك يا كريم. اللهم نزلهم بجنة عرضها السماوات والأرض، يخيرون بين أبوابها، واجعل قبورهم رياضا طيبة بطيب الجنة. اللهم كما طيبت ذكرهم فوق الأرض وبين خلقك طيب ذكرهم في سمائك وبين ملائكتك، وأسكنهم الفردوس الأعلى يا رحمن السماوات والأرض. إلهنا جازب الإحسان إحسانا من جمع هذه الأمة في هذا المسجد المبارك إلهنا جازه بالإحسان إحسانا من بنى هذا المسجد المبارك اللهم اجعل قبره نورا وسرورا اللهم اجعله يدخل من أي باب يشاء في الجنة اللهم اجعل منزلته في عليين مع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم جاز بالإحسان إحسانا من سعى بفرش هذا المسجد المبارك اللهم أطل بعمره اللهم متعه بالصحة والعافية اللهم داوه وداوي جرحاه اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم جاز بالإحسان إحسانا من تولى هذا المسجد المبارك وسعى في ترتيبه وسعى بالاهتمام به اللهم يسر أموره اللهم يسر أموره اللهم يسر أموره اللهم احفظ إمامنا بحفظك اللهم وفقه بتوفيقك اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى اللهم اصلح بطانته واعنه على أمور دينه ودنياه اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى ولما فيه الخير للمسلمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.